وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى الدين. وبعد، اسمحوا لي ايها الاخوه اليوم ان ارد على احد اخواننا من اخواننا بالله ومن اخواننا الفضلاء الذين اعرفهم ويعرفونه، وهو الاخ الفاضل الدكتور عارف المكرم. ويجب ان الرد يختلف من انسان الى انسان، انا سوف افصله بحول الله وقوته من خلال الرد. هذا الاخ الفاضل الاخ الدكتور هو رجل من اهل العلم، يقيم في المملكه العربيه السعوديه، والمناسبه في ذلك انني كنت قد كتبت مقالا في صحيفه الانتباه كلام هذا من يومين ثلاثه، وذكرت في هذا المقال اللي هو في الانتباه بعض الاحكام التي تتعلق بامر الدعوه، الدعوه الله عز وجل بعض الاحكام، وبينت في المقال الناس العالم قرأوا هذا ان الحكمه في الدعوه تجمع بين اللين والغلظه، وانها تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الشخصيات تختلف الدعوة من إنسان إلى إنسان. قررت ذلك بأدلته في المقال، وقد كتب مقالا يرد على مقالي في صحيفة الانتباه الصادرة اليوم، وكنت أتمنى أن لا يكتب هذا المقال لأسباب قبل أن أبدأ في الرد عليه، لأن الرجل انتقد أسلوبي في الدعوة من خلال ما أذكر هنا. كنت أتمنى أن لا يكتب وأن لا نضطر نحن أيضا للرد عليه، ذلك لأسباب منها أنه يعرفني وأعرفه، وكان يمكنه أن يقدم لي النصيحة لأنه بنات المعرفة، مش كده؟ لو كان هو لا يعرفني ولا اعرفه كان الامر يكون بعيد ويعرف يعني اين اسكن، يعرفني جيدا. واخر لقاء لنا كان قبل يعني ثلاث اشهر تقريبا، افطرنا مع واحد من الاخوان في رمضان في يعني حي الصافيه، وركبت معه سيارته، يعني ركبنا سوا صلينا المغرب في مسجد شنو المسرة داخل لقاء، وما نصحني، كنت اتمنى انه لو كان هنالك ملاحظات على اسلوبي ان يكون بيني وبينه، لماذا؟ وكنت لابد ان ارد عليه انا الان هنا، لكن بعض الاخوه اصروا لانه قرأ المقال، وبعضهم اصروا على ان ارد عليه في الصحيفه ايضا، وانا ارفض ذلك لاسباب، وان كان هذا يجوز لاسباب اننا وان نختلف نحن كجماعه سلفيه، هذا الامر ليس بغريب، مش كده؟ يعني ما في غرابه انه يختلف معي واختلف معه ونحن اصحاب منهج واحد، اصلا ما في غرابه. ما في غرابه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المؤمنين قد يختلف ويتادب بادب الخلاف، وهو متادب وانا اتادب معه لانه ده منهج، واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا، مش كده؟ لا سوره النساء. وقد اختلف الصحابه من قبلنا فليس بغريب، ليس بغريب، اختلف ابو بكر الصديق مع عمر يوم ان مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر طلع السيف. والله انا قلت لك الموضوع في الدعوه انه الانسان قد يجتهد، ابدا بهذا لان الموضوع ده ذكرته في صحيفه الانتباه، وقلت ان الداعيه الله سبحانه وتعالى قد يجتهد الى ان يذكر منه فعل قد ينكره الناس ويرون انه باثم، الناس يظنون انه مجرم كبير وغلطان كبير، لكن قد يكون هو بالنهايه هو مخطئ، لكن عنده شنو؟ عنده اجر ولا بيره. فعمر طلع السيف بره وتوعد، عمر رجل صالح وعالم، عندك شك في علم عمر؟ طلع السيف بره وقال كما قالت عائشة لما اختلف الناس والناس زي الأم والصحابة فأخرج عمر سيفه وقال من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أمك وما كذب الوقت ده كان بيقول لي مالك بضرب صحيح ناظر عمر ما طلع سيفه ناظر ما بقدر انت فاهم كلامي؟ لكنه في النهاية طبعا ما عملت ما عليه هو في النهاية اللي يكون العمل ده ما صحيح لأنه بحث لهم ما تخرج لكن طلعوا للسيف وتوعد عمر للناس ده قد يكون مأجور عليه ومع انه مخطئ لانه مثلا قال اجتهد العالم واصاب فله شو اجران وان اجتهد واخطا فله شو فله اجر وما نقل ذلك من عمر شيء انت فاهم كلامي؟ ابو بكر الصديق جاء تبقرت عليك ودخل على باس الامين على فراشه فقبله وقال التحيه ويدا يا رسول الله بعد خرج الى عمر وقال يا هذا دع السيف قال له دع السيف قال له انت غلطان يا دول اهلك هذا منك حرام عليك ها الرسول مات حرام عليك يعني هذا دع السيف انه عارف انها منتهي وعارف محبه النبي صلى الله عليه وسلم وعارف انه في النهايه لو وصلت له الحقيقه ما بعرف مش كده لكنه ما وضع السيف فاصر على معتقده لما رأى مصرا على الكون على معتقده وهو ليس بصحيح وعنده اجر فهمت؟ اقبل على الناس وقال مقولته الشهيره ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلق قبله الرسل فان مات او قتل ترجع عن ماذا اللي هو يهدي فهو سمع طبعا نزل السيف قال هذه كتاب الله قال من جاء نزل الكتاب دخل السراء وصار الناس يرددون في ناس تقول كلام عمر اكيد من غير ما تلحق يرددون هذه الايه في سيدنا المدينه المهم ان نحن نختلف مع اخينا الدكتور عارف او مع اي واحد من اخواننا الامر ليس بغريب ان نختلف لكن بقدر الامكان نحن قادرين نكون اذا اختلفنا ان نحصل شنو؟ الاختلاف بالعدل ليه؟ ما يظهر في الجرائم، ليه؟ لأنه المجتمع ده ما زي المجتمع البديهي، إذا اختلفنا وقد يكون الهدف بتاعنا واحد ونحن أصحاب منهج واحد، الرأي العام ما بيزرع، أيوه، لما يقولوا كده يقولوا ربك جعل يعني كيدهم في الحال، أنا ما يعرف، وإذا أنا أقول لك مش كده، ما في جماعة كيف بدهم الشغلات دي، أنا ما يعرف، في جماعة أنت عارف وأنا زي يقول لك تخيل في قروش ابن ما جاء قال بدهم يقولوا ولا ما بقول يقولوا عشان كده كنت أتمنى أن لا عارف الدكتور يكلمني بالتليفون تليفون ممكن يعرف ويقول لي كده كده هو التقرير يوم كان بيقول لك ما كنت أتمنى أنه يعني مضطر أن أرد عليه سواء كان في الصحيفة وأنا جماعة مصرية في سنة ما دام يكفي أن أرد له وأصلا وكنت لا أود أن أعود وعلى مقالي هنا لكن اصر بعض الاخوه انه مثلا حتى جاوبتها مسألة بتاعتي يعني سنين وجيب لذلك انا قررت بعض الاحكام الدعوه دي كان انتقد اسلوبي في مقامات دينيه اصلا بقى اتفق من الاسلوب في النهايه يختلف بين داعيه وداعيه وانا ما يهمني الدعوه بتاعتك الناس وحدها لكن الذين يقدمون الدعوه اختلفوا من شخص لشنو؟ لشخص لكن الاسلوب في النهايه ما بتقدر تقول شخصيه انت تقول الله جعلك كده لين قال لك ده عمل ايه انا حصل يوم اتكلمت سالتك قلت لك سخن حصل واحد يا جماعه تعالى اتكلم بهدوء كده وراح له قلت له ده الا سخن ها قلت له ده انت ما عمرنا الناس لما نقعد تكلم الناس الصحابه كده الكلام ده قاله اخونا محمد زيد عليه رحمه الله لما سئل وهو رجل يعني ما معروف عندكم والناس يحبونه كثيرا هو من احبابنا غفر الله لنا وله رحمه. فقال رد على مساله ببساطه جدا. ما سالوه اسمه الشيخ و فقال يا اخواننا نحن اصحاب منهج واحد لكن انا ممكن اكون نسخه من محمد مصطفى ومصطفى ممكن يكون نسخه منه. من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مدح الصحابه بالسم قال ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق كان اسمه واشدهم في دين الله عمر فهمت؟ واصدقهم حياء عثمان الى بس منا فالاسلوب انا الذي ادين به الله عز وجل هو يمكن كنت بتاعك انا قرر بعض